بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فعندك يا اخانا موسى اذكر لنا الاصناف الثمانيه الذين تصرف لهم الزكاه. شيخنا، هم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله. أحسنت. فما المقصود بقوله وفي الرقاب عند أخينا عبد الرحمن؟ أخنا الأخ عبد الرحمن ما هو موجود، الأخ عبد الله والأخ يوسف موجودين معنا والأخ عبد الكريم. لا، عند أخينا عبد الله. ما المقصود بقوله وفي الرقاب؟ المكاتب، المكاتب والعبد. نعم أحسنت. يشمل العبد يشمل المكاتب. الذي قال سيده إذا قضيت هذا الفلوس مقدار هذا المقدار أنت حر. نعم، والمدبر، المكاتب والمدبر جميع العديد، حتى المكاتب كلهم يدخلون في الآية. عند أخينا عبد الرزاق قوله في سبيل الله أو يوسف المجاهدين. نعم، هم المجاهدين في سبيل الله. نعم، فهل يدخل في ذلك الحج؟ لا، لا يدخل يا شيخ. الصحيح عدم دخوله، وإنما هو من أفعال الخير. نعم. فهل يدخل في ذلك طالب العلم؟ طالب العلم يدخل. نعم يا شيخ. نعم، طالب العلم والعلماء المدافعون عن دين الله يعتبرون من المجاهدين في سبيله. من الذين تحرم عليهم الزكاة؟ يا أخينا عبد الكريم. نعم يا شيخ، الذين تحرم عليهم الزكاة هم الأغنياء. الأغنياء ومن؟ وبنو هاشم وأهل البيت. أهل البيت. أهل البيت. نعم يا شيخ، وهم بنو هاشم. نعم. وبنو مطلب هل تحرم عليهم؟ بنو مطلب. نعم يا شيخ، أو اختلف فيه العلماء. الصحيح؟ الصحيح أنها تحرم عليهم. ما الدليل على ذلك؟ لا أذكر يا شيخ، لا أذكر الحديث. هل تذكر الحديث يا أخانا موسى؟ نعم شيخنا، الحديث هو حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. الحديث من ذكر حديث جبير بن مطعم في البخاري قال عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وسبقة الفطر، سبقة الفطر من ماذا يخرج؟ ذكر أخانا موسى. شيخنا، يخرج من الأقوات المعتادة في يعني في أهل البلد. نعم، وكم يخرج منها؟ صاع. يخرج منها صاع شيخنا. على كل صغير وكبير. نعم، على كل صغير وكبير، وعلى كل ذكر وأنثى، وعلى كل حر أو عبد. طيب أحسن. هل تقبل المال عندك يا يوسف؟ هل يقبل المال أو ما يصح؟ لا لا لا يا شيخ، ما يصح. لا بد أن يخرج من الأقوات هكذا. نعم. طيب، اليوم وصلنا إلى باب الخمس، وهذا الباب ما يتعلق بالخمس كان ذكره في باب الجهاد أفضل من ذكره في هذا الباب، لأن الخمس يبدأ من الغنائم ومن الفيء، وهذا متعلق بالجهاد في سبيل الله. كتاب الجهاد في أواخر كتب الفقه أو في أواخر أبواب الفقه. ولكن قدمها المؤلف هنا لما يتعلق بالركاب، فإن الركاب فيه شبه بالزكاة، فالواجب فيه الخمس كما سيأتي. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الخمس. قال: يجب فيما يغنم في القتال، أي الغنائم التي يحوزها المسلمون بعد قتالهم بالكفار، فإن فيها الخمس تصرف للمس ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية، وأربعة أخماس تقسم على المجاهدين، أربعة أخماس تقسم على المجاهدين، وخمس منها يصرف فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قوله لله خمسه وللرسول، فإن حق الله سبحانه وتعالى يصرف لمصالح المسلمين، يصرف للمصالح المسلمين، فحق الرسول عليه الصلاة والسلام يصرف له عليه الصلاة والسلام يستفيد منه. وكذلك بعد موته عليه الصلاة والسلام يصرف لمصالح المسلمين. قول ولذي القربى هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لهم حق من الخمس، فيشمل ذلك بني هاشم وبني المطلب. في حديث جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جبير بن مطعم من بني نوفل وعثمان بن عفان من بني عبد شمس، فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، لأنهم الأربعة أخوة: هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب، أربعة أخوة كلهم بنو عبد مناف. فقال جبير المطعم عثمان: أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بين المطلب وبين هاشم شيء واحد، فبنو المطلب يعطون أيضا من هذا من غنائم المسلمين نصيبا كما ذكر الله في الآية ولذي القربى. واليتامى والمساكين، اليتامى أيضا يستحقون، والمساكين والفقراء أيضا يستحقون من ذلك. وهذا الخمس الذي يخرج من الغنائم يقسم على هذه الخمس الأقسام: قسم لله وقسم لرسوله، قسم لذي القربى وقسم لذي اليتامى، وقسم للمساكين. وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فقسم ما كان لله ورسوله صرف في مصالح المسلمين. قال: يجب فيما يغنم في القتال. وفي الركاز، الركاز هو جواهر وأموال التي دفنت من الجاهلية قبل الإسلام، ما كان من دفن الجاهلية قبل الإسلام فهو ركاز. إذا وجد الإنسان كنزا مدفونا وهو من دفن الجاهلية ففيه الخمس يدفعه إلى ولاة أمر المسلمين، فما بقي يكون ملكا لمن وجده، أربعة أخماس يكون ملكا لمن وجده، وخمس منه يدفعه إلى ولاة أمر المسلمين، ويكون مصرفه كمصرف الفيء، مصرفه كمصرف الفيء لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين، كمصرف الغنائم ومصرف الفيء. قال: ولا يجب فيما عدا ذلك، أي لا يجب الخمس في فيما عدا هذين الأمرين. وأما الفيء فإنه يصرف لمصالح المسلمين عامة، والفيء ما أخذ بدون قتال، كان يهجم المسلمون على الكافرين فيترك الكافرون أموالهم بدون قتال، هذا يعتبر فيئا، ولا يكون ملكا للغانمين ملكا للمقاتلين، وإنما يصرف في مصالح المسلمين، ويصرف كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. هذا مصرف الفيء. فالغني مهما أخذ بقتال، والفيء ما أخذ بدون قتال. قال: ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه من في من في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخر الآية، أي أن مصرف الركاز كمصرف الغنائم المذكورة في الآية المتقدمة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. الباب الأول: أحكام الصيام. قال: وجوب صوم رمضان. وشهر رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض صومه في السنة الثانية من الهجرة، وكان في بداية الأمر أمر المسلمون بصيام يوم عاشوراء. فلما فرض شهر رمضان في السنة الثانية صار يوم عاشوراء تطوعا بعد أن كان مأمورا بصيامه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن ابن عمر وعن عائشة وعن غيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك صيام رمضان كان في بداية الأمر مخيرا، المكلف مخيرا بين صيامه وترك الصيام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فكان الصوم أفضل، ومن أحب أفطر وأطعم مسكينا. ثم نسخ ذلك بقول الآية التي بعدها، فهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فيدل على ذلك حديث سلمة بن الأسوع رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال: لما نزلت الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أحب صام ومن أحب أفطر وافتدى بطعام مسكين، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، يعني قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: يجب صيام رمضان. هذا من واجبات من أركان الإسلام كما هو معلوم، ويجب على كل مكلف صيام شهر رمضان، من الجن والإنس، من الرجال والإناث، كل بالغ عاقل مسلم، كل مسلم بالغ عاقل مقيم وليس بمسافر يجب عليه الصيام. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل، فحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا يجب على المسلمين حتى يروا الهلال، أو يكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقوله لرؤية الهلال من عدل، يكفي عدل واحد من المسلمين يرى الهلال فيأخذ المسلمون بشهادته، فقد ثبت في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وسواء كان هذا العدل من الرجال أو من الإناث، فكله تصلح شهادته لذلك. قال: أو إكمال عدة شعبان، لما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. أخرجه الشيخان اللفظ للبخاري. وفي رواية: فصوموا 30، في رواية: فعدوا 30، كما في الصحيحين عن ابن عمر. يصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، فإذا ظهر هلال شوال عن 29 يوما من رمضان اكتفى بذلك بقوله وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالعبرة برؤية الهلال في دخول الشهر وفي خروجه، أما الاعتماد على الحسابات الفلكية فلا يجوز، والواجب هو الاعتماد على الرؤية سواء بنظر العين أو بالأجهزة، فإذا رؤي الهلال فالعبرة بذلك. قال وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، نعم يلزم البلدان المسلمين الأخرى أن يأخذوا بهذا القول إذا كان قد ثبت برؤية العدول، لأن المسلمين كلهم مخاطبون بذلك الأمر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا رآه مسلم وجب على أخيه المسلم أن يصوم، وإن كان في نفس البلدة أو في البلدة المجاورة أو في البلدة التي تتبعه بمطلع الهلال، فإن هناك بلدان يتأخر طلوع القمر عليها بعد البلدة التي رأته، فإنهم إذا رأوه في الشرق فإنه لا بد أن يرى أيضا في البلدان الغربية، لأنها بعد مطلع البلدة الأولى، إذا رأيناه في اليمن فلا بد أن يرى في بريطانيا، لأن بريطانيا تعتبر غرب اليمن، وهكذا كل ما كان في البلدة غربا فلا شك أن الرؤية تشملها، لأنه إذا رؤية في هذه البلدان فلا شك أنه قد ظهر الهلال. قال وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر، عليه أن يبيت النية من الفجر من قبل طلوع الفجر، بقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقوله عليه الصلاة والسلام من الأعمال بالنيات، وهذا في الفرض، وأما في النفل فتصح النية في النهار، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عندكم طعام؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم، فصام عليه الصلاة والسلام وعزم على الصيام من حينه، وقد سأل بذلك جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثبت عن 6 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يصومون من النهار، منهم حذيفه عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود ابو الدرداء سلمان وغيرهم من الصحابه رضي الله تعالى عليهم. فيجوز للمسلم ان ينوي نيه شامله لرمضان كاملا ما لم يقطعها بسفر او مرض، فيلزمه تجديد النيه، فإلا فالنية الأولى بكونه من بداية الشهر عازم على صومه كاملا كافية، ولا شك أن كل مسلم يستصحب النية، فإنه إذا قام إلى سحوره فإن النية مستصحبة بأعماله، فإنه إذا أكل وتسحر فهو في عزمه الصوم من الغد، وعلى هذا فالنية تكون مصحوبة في كل ليلة، فإذا قطعها بسفر أو مرض وجب عليه تجديد النية. قال فصل الثاني مبطلات الصوم، فيبطل بالأكل والشرب والجماع، فهذا مجمع عليه، قوله تعالى فحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذا مجمع عليه عند العلماء بل عند المسلمين عامة، جميع المسلمين على ذلك، فإنه لا يتم الصوم إلا بترك الأكل والشرب والجماع مع النية في ذلك. فلذلك عرف العلماء الصوم بأنه ترك المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى. لا بد من ذكر التعبد، إنما الأعمال بالنيات، فلا يكون صوما إلا بالنية. قال ويبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا. اختلف العلماء في القيء عمدا هل يكون من المفطرات أم لا. وقد جاء في ذلك حديث صريح، حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: من زرعه القيء فهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. فهذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة، ولكن الحديث قد عله جمع من الحفاظ منهم الإمام أحمد البخاري وغيرهما. فالصحيح أن القيء لا يفطر سواء تعمد ذلك أم لم يتعمد، سواء تعمد أم لم يتعمد، لأن الحديث لم يثبت. وقد ثبت عن أبي هريرة الفتوى بأنه ليس من المفطرات، وكذلك ثبت عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج، الفطر مما دخل وليس مما خرج. وهذا يقتضي أنهم يرون أن القيء ليس من المفطرات سواء استقاء عمدا أو سهوا. وأما حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر أخرجه أبو داود الترمذي وهو حديث صحيح. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان متطوعا بالصيام فقاء ووجد ضعفا فأفطر، قاء عليه الصلاة والسلام فأفطر، لما رأى من نفسه الضعف أفطر عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود أنه لما قاء كان مفطرا عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء عليه الصلاة والسلام عمدا ويتعمد القيء. فهذا الحديث المقصود به أنه ضعف عليه الصلاة والسلام ورأى من نفسه المرض فأفطر عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا وأثابكم الله. عندنا فقط سؤال واحد شيخنا، هل عندنا مجال نسأل؟ نعم تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال هنا يقول: أسافر 4 أيام في الأسبوع لأجل العمل، فهل يمكنني أن أصوم في أيام سفري عند حلول رمضان؟ نعم يصوم، يصوم، لأن المسافر الأفضل له أن يصوم لأنه لا يجد مشقة، ومن كان يجد مشقة فالأفضل له الفطر. وهل يستطيع أن يقصر أيضا، يقصر الصلاة يعني؟ نعم، أما القصر فيقصر، وأما الفطر فينصح بعدم الفطر بل ننصحه بالصوم. ما شاء الله، هذا السؤال اللي عندنا شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. إن شاء الله نوفقنا إياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.